أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الأخير: هناك من بعضهم إذا دعي إلى العمل والأخذ بقول ونصيحة العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري يجيب بقوله: لا تلزمني بالأخذ بقول الشيخ البخاري. عجيب، سبحان الله، إذا ما التزمنا بقول العلماء نلتزم بقول من؟ سبحان الله، هذه من العجائب أن الشخص يتحاكم العلماء ثم يقول له العلماء ما عندك شيء على إخوانك، ثم يقال يقول الطرف الآخر قد قال فلان أي الشيخ الفلاني كذا وكذا، يقول لا تلزمني بقوله مع أنه قد تحاكم إليه. هذه والله من العجائب، هذه والله من العجائب. إن لم يحكم الإنسان العلماء فيما ينزل بدعوته فهذا مسكين، هذا انحراف عنده، هذا يراجع ماذا؟ نفسه مع الله جل وعلا، فإنه قد امتلى ماذا؟ غرورا وعجبا، امتلى في نفسه غرور ماذا؟ وعجبا، يريد أن يتكبر على العلماء. هذه والله من المصائب، هذه والله من المصائب التي تنزل ببعض طلاب العلم. وهؤلاء سبحان الله لعل بينهم وبين الله كانت خبيئة، فابتلاهم الله بهذه الفتن. أحيانا قد يكون الإنسان يظهر الصدق والتقوى والصلاح وبينه وبين الله بلاوي، وبينه وبين الله عز وجل أشياء وذنوب إلى غير ذلك، فتأتي هذه الفتن فيفضح، وإذا به يتنكر للدعوة ويتنكر للعلماء. هذه من الابتلاءات، هذه من الابتلاءات. ويوفق الله سبحانه وتعالى أناسا ما كانوا يتظاهرون بهذا الأمر، ما كانوا يتظاهرون بهذا ماذا الأمر. فعلى الإنسان أن يراقب الله جل وعلا. إن لم يحكم ماذا؟ العلماء، فمن يحكم؟ يحكم الجهال، يحكم طلاب العلم، كما كان أبو الحسن لما بدأت الفتنة معه في اليمن فكان يقول احكموا يا طلاب العلم. تعجب الناس منه لما ارتفعت هذه الكلمات من أبي الحسن إلى العلماء في المملكة، قالوا كيف يحكم طلاب العلم؟ فيقول لطلاب العلم احكموا يا طلاب العلم، احكموا يا طلاب العلم، قضايا يعني منهجية، قضايا عقدية، يريد أن يحكم فيها طلاب العلم. هذا والله من الخذلان، هذا والله من الخذلان. إذن من المصائب التي تنزل ببعض طلاب العلم وبعض ماذا الدعاء أنه لا يرجع للعلماء، وإذا رجع العلماء وحكموا بما يقربهم إلى الله جل وعلا ولم يوافق حكم العلماء ما يريد وما يوافق ماذا هواه، قال أنا لا أقبل هذا القول ولا تلزمني بهذا ماذا القول، فهذا مسكين، هذا ماذا مسكين. فإن هذا الإنسان مع الليالي والأيام ما يكون له مرجع يرجع إليه، إذا حصل إشكال بينه وبين إخوانه ما سيجد مرجعا يرجع إليه. وبالمقابل هذا الإنسان قبل أيام وربما قبل ليال كان يتحاكم إلى هؤلاء العلماء ويرتضي أقوال هؤلاء العلماء ويلزم إخوانه بأقوال العلماء، ثم دارت الدائرة. يعني كان هذه من الابتلاءات، يبتليه الله عز وجل. هل هو صادق؟ يعني بالأمس تحكم العلماء واليوم ما تريد ماذا أن تحكم ماذا العلماء، يدل على أن هذا الإنسان يدور مع هواه فابتلاه الله جل وعلا. هل صدق؟ يعني الآن هذا الإنسان سلفي، ترى في كل القضايا يرجع العلماء ودائما يحيل على العلماء، فتنزل به ماذا مصيبة من المصائب، فيحكم العلماء بخلاف ما يهواه وبخلاف ماذا ما يراه، فلا يحكم ماذا العلماء. هل كان مع العلماء في الأول؟ حقيقة ما كان مع العلماء، ما كان ماذا مع العلماء، وإنما هي مقالات يرددها، ففضحه الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الفتن. والإنسان يبتلى ما دام أن الإنسان حي، فالابتلاء حاصل عليه ونازل به، ما دام أنك حي في هذه الدنيا فلا بد أن تتوقع ماذا الابتلاءات، ما بين قليل وكثير، ما بين صغير ماذا وكبير، حتى يلقى الإنسان ربه سبحانه وتعالى. الحي لا تؤمن عليه الفتنة. اليوم سلفي بعد ليالي وأيام قالوا خلفي هذا، اليوم سلفي يقولون فلان فين سلفي، فلان قد ترك الصلاة وأصبح كذا وكذا إلى غير ذلك. هذا أشياء يعني سبحان الله يعني يقرأ الإنسان عنها ويلحظ ماذا الإنسان في الدعوات، تحصل ماذا في الدعوات. فعليك أن تسأل الله جل وعلا وأن ترجع الأمر إلى من أمر الله عز وجل بإرجاع الأمر ماذا إليه، وتقتنع وتكون على ماذا قناعة، تكون على قناعة وحسن ظن بالعلماء، لأن الله أحال إليهم، فأنت تأخذ أمر الله، فأنت مأمور بأخذ ما أمر الله جل وعلا ماذا به من الإحال عليهم. بارك الله فيكم. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثانية.